لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. هذه الآية فيها وصف الخاشعين الذين يحسنون صلاتهم وسائر عباداتهم، الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. قاعدة انطلاق كل مؤمن إلى الله تبارك وتعالى إحسانًا وإصلاحًا لعمله إنما تقوم على اليقين بلقاء الله عز وجل، وعلم العبد أنه إلى ربه راجع، فبين يديه موقوف ومحاسب ثم مجازًا على عمله، فإما إلى جنة وإما إلى نار. هذا المعنى يتكرر كثيرًا في كتاب الله عز وجل. لقاء الله تبارك وتعالى والرجوع إليه هو الذي يحض المؤمن على إحسان سائر عمله، صلاةً كانت أو غيرها من العبادات. قال الله عز وجل: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. تأمل وتدبر كلام ربك يهتدي قلبك بإذن الله. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى. هذا منتهى السعي، هذه هي النهاية. وأن إلى ربك المنتهى، أنت ملاق ربك فموقوف بين يديه، فمحاسبك على عملك، فإما إلى جنة وإما إلى نار. وأن إلى ربك المنتهى، إن إلى ربك الرجعى، إن ربك لبالمرصاد، وأن مردنا إلى الله. هذه ألفاظ كتاب الله، معان مؤتلفة بألفاظ مختلفة، وهذا هو من معنى التثنية: مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. قال الله عز وجل: كلا لا وزر، يعني لا ملجأ ولا مهرب ولا مفر، كلا لا وزر إلى ربك وحده، إلى ربك يومئذ المستقر. فمستقرنا عند لقاء الله، فإما مرضي عنه وإما مسخوط عليه والعياذ بالله. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. مستقرنا رجوعنا إلى الله وحسابنا عليه. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. هذه هي الخلاصة: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. قال الله عز وجل: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. وقال سبحانه: وكلكم آتيه يوم القيامة فردا. وقال عز وجل: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. زعم كاذب، وهم خادع، يعيش فيه من يريد ويؤثر دنياه على أخراه. ولكن الحق أن إلى ربك المنتهى، أن إليه الرجعى، أن إليه المصير سبحانه وتبارك وتعالى وبحمده. قال الله عز وجل: يا أيها الإنسان، الإنسان أنا وأنت، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى من؟ إلى ربك. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، ملاق ربك وملاق عملك، كادح أي ساع وعامل بجد ودأب، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، يعني ملاق ربك وملاق كدحك، فلا ينفعك في هذا اليوم بعد رحمة الله عز وجل إلا عملك الصالح. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. من كان يظن أن يوقن ويعلم أنه إلى الله راجع وأنه بين يديه موقوف، فليحسن هنا العمل حتى يلقى الجزاء هناك. قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. من كان يرجو لقاء ربه، يعني يوقن ويعلم أو يخاف ويرهب، من كان يخاف هذا اليوم ويخشى من لقاء الله فليتهيأ اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، وإنما هو الحسنات والسيئات. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. الذين هؤلاء هم الخاشعون الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم، يظنون أي يعلمون ويوقنون. والظن يطلق على اليقين كما يطلق على الشك، ويعرف المعنى بالسياق. فمن إطلاقه على اليقين هذه الآية وقول الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية. ظننت أي أيقنت، علمت علما حقا، ظننت أني ملاق حسابيه. ومنه أيضا قول الله عز وجل: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. رأوها وعلموا أنه ليس لهم مصرف عنها. فما معنى الظن هنا؟ وظنوا أنهم واقعوها أي أيقنوا ذلك ولم يترددوا فيه، لم يشكوا. وأما الظن في حق الكافرين والمنافقين فإنما هو شك وريب وتردد، كما قال الله عز وجل: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظن، شك وريب والعياذ بالله، إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم، أي أحاط وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. هذا اللقاء من نسيه في الدنيا نسي في النار يوم القيامة، أي ترك ولم يخرج منها والعياذ بالله. وقيل اليوم ننساكم، لماذا؟ كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم، أي الشك والريب، ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، أي أهلككم والعياذ بالله، أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فشتان شتان ما بين ظن وظن، ظن هو اليقين بعينه وظن إنما هو شك وريب. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. السؤال الذي يطرح نفسه: إن كنا بالفعل نؤمن بالله واليوم الآخر ونؤمن بلقاء الله عز وجل وأننا إليه راجعون، فما بالنا لا نحسن العمل ولا نخشع في الصلاة ولا نؤدي حق الله عز وجل جواب ذلك باختصار أن الأمل إن طال وإن أفسح الإنسان لنفسه في الأجل فإنه يسيء العمل. طول الأمل والإفساح في الأجل يؤدي إلى سوء العمل، شاء العبد أم أبى. قال الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. طال عليهم الأمد أي أفسحوا لأنفسهم في الأجل، كما وصفهم الله عز وجل في آيات أخرى: يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. الإنسان إن أمل في الدنيا وطال أمله فلا بد أن يسوء عمله. شتان ما بين مصل يودع حياته بركعتين وإنسان يصلي ويؤمل أن يعيش بعد صلاته 20 أو 30 سنة، شتان ما بين هذا وذاك. أقام معروف الكرخي رحمه الله أقام الصلاة وقدم صاحبه محمد بن أبي توبة ليؤمهم في الصلاة، فأبى فألح عليه فقال: إني إن صليت بكم هذه الصلاة لم أصل بكم غيرها. فقال له معروف، وتأمل في فقه النفوس، فقال له معروف: أعوذ بالله، وأنت تؤمل أن تصلي صلاة غيرها؟ نعوذ بالله من طول الأمل، فإنه يمنع خير العمل. نعوذ بالله من طول الأمل، فإنه يمنع خير العمل. إن صليت الجمعة وأنت تظن أن تصلي العصر فسوف تسيء، وإن صليت العصر وأنت تظن أن تصلي المغرب فسوف تسيء. ولذلك اسمع إلى هذه الموعظة البليغة الجامعة عن أبي أيوب رضي الله عنه، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، عظني وأوجز، عظني وأوجز. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى صلاتك فصلي صلاة مودع، إذا قمت إلى صلاتك فصل صلاة مودع. ولذلك قال بكر بن عبد الله المزني رحمه الله: إذا صليت فقل، أي لنفسك، فقل: لعلي لا أصلي غيرها. كأنك تختم حياتك بهاتين الركعتين. أسألكم بالله العظيم، إن قدم أحدنا للقتل للإعدام فتركوه يصلي ركعتين يختم بهما حياته، في أي شيء يفكر؟ أين يكون قلبه؟ هذا الذي يودع حياته بركعتين سيصلي ويحسن الصلاة شاء أم أبى. إذا قمت إلى صلاتك فصل صلاة مودع. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذكر الموت في صلاتك، أذكر الموت في صلاتك، فإنه لحري إن ذكرت الموت في صلاتك أن تحسنها. فليذكر أحدنا موته ولقاء الله عز وجل ورجوعه إلى الله قبل أن يكبر للإحرام، فإنه عندئذ يحسن صلاته بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وبعد، إن استصعب عليك أمر، سواء إحسان الصلاة أو غيرها من العبادات أو حتى العادات وأمور المعاش، فليكن أول ما تبدأ به التوجه إلى الله عز وجل الذي بيده الفضل كله وبيده الخير كله وهو على كل شيء قدير. استعن بالله وتوكل على الله واصدق في الدعاء توفق إلى ما تحب ويرضى الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة، ابنته يوصيها، كيف يوصيها؟ قال: يا فاطمة، ما يمنعك أن تستمعي إلى ما أوصيك به، أن تقولي كل صباح ومساء: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هذه هي أول وسيلة من وسائل الفلاح، أن تتوجه إلى من بيده الفضل وهو على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها وابن عمه علي بن أبي طالب فقال: قل اللهم اهدني وسددني، واذكر بالهداية هدايتك الطريق، واذكر بالسداد سدادك القوس. يعلمه هذا الدعاء حتى يكون مفتتح فلاحه. وأوصى ابنهما الحسن سبطه صلى الله عليه وسلم وعلمه دعاء القنوت، فكان أول كلمة منه: اللهم اهدني في من هديت. وأوصى حبه معاذ بن جبل رضي الله عنه فقال: يا معاذ والله إني لو حبك فلا تدعن دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هكذا يبدأ الموفقون من عباد الله عز وجل، دعاء وضراعة: اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وقنا شر ما قضيت، وبارك لنا فيما أعطيت، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اهدنا وسددنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألب بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.